أنا حيبيك يا شمس الحياة، بتكون من تراب وروحي في الإله. أنا حيبيك يا شمس الحياة، بتكون من تراب وروحي في الإله. يا من صنعتني سكنتي فيا وشربي شدني من أرضي للسماء. يا من صنعتني سكنتي فيا وشربي شدني من أرضي للسماء. يا أحلى تسبح إنسان سبح لله بحبك. هلاقيني كل عندك، وما ترجعني لي ارجع اشتاق لقربك. قولي انا بحبك، هلاقيني كل عندك، وما ترجعني لي ارجع اشتاق لقربك. يا احلى تسبح انسك سبح لله I'm sorry. prakara.